الساهي إلهي إن لله إلهي آه من آهي إلهي دلني ذنبي إلهي وحي الساهي إلهي إن لله إلهي آه من آهي إلهي دلني ذنبي إلهي ما خفى سري إلهي أنت من يدري إلهي من بالستر إلهي إلهي وحي الساهي إلهي إن لله إلهي آه من آهي إلهي ذلني ذنبي أنا من كلما تاب وآمن عاد عقابا حطاما كان محرابا إلهي إلهي وحي الساهي إلهي إن لله إلهي آه من آهي إلهي ذلني ذنبي حياتي قسوة الماضي وآتي فيه إعراضي رحاتي سحق أنقاضي إلهي إلهي وحي الساهي إلهي إن لله إلهي آه من آهي إلهي ذلني ذنبي لأني قصت في وهني وظني لم يعد ظني أمني ما بقى مني إلهي إلهي وحي الساهي إلهي إن لله إلهي آه من آهي إلهي ذلني